بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عفاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كفارة الظهار، وعرفنا أنها أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد مضى الحديث عن العتق أي عن الكفارة، وكذلك مضى الكلام عن أيضا الصيام، ووقفنا عند النوع الثالث والقسم الثالث وهو الإطعام، وهو قول الله سبحانه وتعالى فإطعام 60 مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال: باب كفارة الظهار. قال: فصل. ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو شبق شديد أو نحوه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بين أنه أيضا إذا لم يستطع يجد الإنسان رقبة وانتقل إلى الصيام ولم يستطع، فسبب ذلك كما قال المؤلف إما لكبر، كما هو الحال بالنسبة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كما ستأتي يشير المؤلف إلى قصته بإيجاز عندما أفطر شهر رمضان بسبب كبر سنه وعجزه عن الصيام، لأنه ممن عمروا في هذه الحياة الدنيا. أو كذلك كان فيه مرض مزمن يعني أقعده ولا يستطيع معه أيضا أن يؤدي الصيام، أو كان به شبق كما قال المؤلف، يعني لا يستطيع أيضا أن يصوم، كما في قصة ماذا سلمة بن صخ البياضي عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له اعتق رقبة، قال: والذي بعثك بالحق لا أجد غير هذه الرقبة، وضرب صفحة رقبته. فقال له عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل أصبت ما أصبت إلا بسبب الصيام؟ أنه لا يستطيع به شبق أي شديد الشهوة. إذا وجد سبب من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الصيام، الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ينتقل بعد ذلك إلى الكفارة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. قال: ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو شبق شديد أو نحوه. كونه قيد المرض هذا معروف أيضا، يعني المرض يعني غير مرجو الزوال، يعني الذي يسمونه الميؤوس منه، يعني يقرر الأطباء، لكن قد يقرر الأطباء ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى، فالشفاء بيد الله وإذا مرضت فهو يشفيه، لكن هذا الغالب عليها أنه يستمر معه هذا المرض. إذا ليس كل مرض يمنع من ذلك، فإذا كان المرض الذي فيه ليس شديدا كصداع والهام في الأسنان أو في البطن وغير ذلك، فهذه تزول في الغالب وتعالج. إذن المراد بالمرض المرض الذي يلازمه ولا ينفك عنه. قال: لزمه إطعام 60 مسكينا. لزمه يعني تعين عليه، لأنه الآن عجز عن عتاق رقبة وعن صيام شهرين متتابعين، فلم يبقى إلا المرحلة الثالثة وهي أن يطعم 60 مسكينا، فتصبح واجبة متعينة في حقه. قال: لأن سلمة بن صخر رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشدة سبقه أمره بالإطعام. هو ما قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب أنني شديد السبق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب ويعرف المراد من كلامه، قال: كنت أصيب من النساء ما لم يصب أحدا مثلي، يعني ما كان أحد، يعني أنه شديد الشهوة وبه الشبق الذي ذكر المؤلف. والشبق هو الرغبة الشديدة في الشهوة، بحيث أن الإنسان يقضي شهوته وأيضا يتردد كذلك، فهذا يقع فيها بعض الناس. قال رحمه الله: وأمر أوس بن الصامت رضي الله عنه بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام. إذن المؤلف جاء بحديث سلمة بن صخر بالنسبة للشبق، وجاء بحديث أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت جاء به للكبير أو المريض الذي لا يطيق، لأن امرأته قالت إنه شيخ كبير لا يطيق الصيام. قال: فإن قدر على 60 مسكينا لم يجزئه أقل منهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن قدر أو قدر على 60 مسكينا لم يقبل منه أقل من إطعام 60. هل المراد هنا أنه إذا قدر على 60 يجب عليه أن يطعم 60 ولا يكتفى بأن يطعم، بمعنى أن يكرر الكفارة على عدد أقل، أو المراد أنه أيضا لو عجز عن 60، يعني كان عنده ما يكفر به عن 30، هل يلزمه ذلك؟ من العلماء من ألزمه وقال لا تسقط عنه، إذا كان عنده مثلا ما يطعم به نصف المساكين كزكاة الفطر قالوا فإنه يخرجها. قالوا هناك فيه مجال للانتقال، لما عجز عن العتق عن كفارة العتق انتقل إلى الصيام، ولما عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، والآن بالنسبة للإطعام لا بديل له، إذن حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم يخرج ما يستطيع أن يؤدي. قال: فإن قدر على 60 مسكينا لم يجزئه أقل منهم. وعنه رحمه الله: يجزئه ترديد الإطعام على واحد. إذن المؤلف هنا يقصد بذلك أنه إذا لم يجد 60، هو عنده ما يطعم 60 ولكنه ما وجد، أو وجد، فهل له أن يردد ذلك، أن يكرره على مسكين واحد أو 2 أو 3 أو 4 أو 12، يعطي كل واحد مثلا طعام 5 يكرره عليه؟ هذا مراد المعنى، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني إذا وجد، يعني إذا وجد مثلا، لو قلنا بأن عنده مثلا 15 صاعا من بر، يعني هل تكفي؟ نحن عرفنا أنه من البر يكفي مدة، لكن سيأتي الخلاف في هذا. لو عنده 15 صاعا من شعير، يعني هذه تكفي لمن؟ تكفي على مذهب الحنابلة لماذا؟ لإطعام 30 مسكين. فهل يخرج هذا أو يقال إنه عاجز؟ العلماء قالوا لا يخرج، كما هو الحال في سائر الكفارات. وبعض العلماء قال تسقط عنه لأنه عاجز عن أن يأتي بها كاملة، والمطلوب أن يطعم 60 مسكينا. فبعضهم أخذ بظاهر النص، وبعضهم قال لا، لو وجد البعض يؤدي، وهو أحوط. وعنه رحمه الله: يجزئه ترديد الإطعام على واحد 60 يوما، لأنه في معنى إطعام 60 مسكينا لكونه قد دفع في كل يوم حاجة مسكين. إذن الأول، يعني الرأي الأول، هذا هو مذهب الشافعي، الذي قال لا بد أن يطعم 60 مسكينا، يعني إذا وجدهم لا بد من إطعامه. الرأي الآخر والرواية الأخرى أن له أن يردده ولو على 1 مسكين، ومذهب أبي حنيفة الأول هو الأحوط في الحقيقة، الأول هو الأحوط، يعني هو الأرجح. قال رحمه الله: وعنه لا يجزئه إلا إطعام 60 مسكينا، سواء وجدهم أو لم يجدهم، بظاهر قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. هذا تقيد بظاهر النص حقيقة وفيه تشكيل، لأنه معنى هذا أنه إذا ما وجدهم يبقون معلقين في عنقه لأن يجدهم، والحقيقة أنه إذا وجدهم فينبغي أن يطعم 60، فإن لم يجد فيطعم الموجود من عنده، ولكن يكرر ذلك إلى أن يصل إلى 60، إلى طعام 60 مسكينا. قال الإمام رحمه الله والمذهب أن ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة. هذا هو الأولى حقيقة، يقول المؤلف أي أولى يعني المذهب، وهذا هو الأولى أيضا. يقول المؤلف والمذهب أنه إن وجد المساكين 60 فإنه يطعمهم جميعا، فإن تعذر ذلك فلا مانع أن يقدم الكفارة لأقل منهم بحسب عددهم، قال يعني يكررها إلى أن تصل إلى إطعام 60 مسكينا. قال والمذهب أن ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة ولا يجزئ مع وجودهم، لأنه أمكن امتثال الأمر بصورته ومعناه. يعني كلام المؤلف أن ظاهر المذهب أنه إن وجد 60 فلا يجزي أن يصرف ذلك أن يطعم أقل منهم، حتى وإن بلغ الإطعام الذي يطعمه الأقل هو ما يطعم 60، ما يطعم 60 مسكينا. هذا هو قوله. حقيقة هذه مسألة ينظر فيها، يعني قضية أن هذا لا يجوز، يعني لو أن إنسانا أخرج ذلك هل يقال له بأن ما فعلته غير صحيح وعليك أن تعيد الكفارة؟ هذه مسألة حقيقة بحثها العلماء وبينوا أنه مثلا لو فعل ذلك، لأن الله تعالى يقول فيطعام 60 مسكينا ولم يذكر العدد، فهنا أطعم 60 مسكينا لأنه ذكر يعني عدد أولئك فكرر عليهم، كالحال بالنسبة للزكاة. إذن الخلاف هنا كالخلاف في الزكاة كما عرفتم، هل يشترط في الزكاة أن تصرف في الثمانية، أو لو قصرها على الفقراء هل يجوز أن يصرفها إلى فقير واحد أو فقيرين، أو لا بد من أن يعطي العدد في كل أصناف الزكاة، يعني يعطي الفقراء والمساكين والعاملين إلى الآخر. كذلك الحال في كفارة أيضا في فترة ماذا رمضان، أي زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم هذا سيأتي، هذا سيأتي والمؤلف أبهم سأوضحه. قال رحمه الله فصل. والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر. هذه المسألة الأئمة الأربعة لم يتفقوا عليها، كل منهم له رأي. فلو مثلا أخذنا مذهب الحنابلة كما ترون، هو يطعم نصف صاع من تمر أو شعير، يعني مدا يطعم مدا من بر، ومن غيره يطعم ماذا مدين يعني نصف صاع. لكن أولا قبل هذا، هل يشترط أن تحصر هذه في ما تجوز فيه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر صاع من طعام، من شعير، من تمر، أيضا من زبيب، من أقط، هذه الأمور الخمسة. لكن الآن لدينا الأرز، الأرز هذا هو طعام الموجود الآن، فهل نقول هذا لا يصلح؟ أعتقد المؤلف سيبحث هذه المسألة، إن لم يبحثها سأتعرض لها لأنها مهمة. المهم هنا أيها الإخوة كم يخرج عندنا في مذهب الحنابلة، قالوا إن كان من البر فيخرج ربع صاع الذي عبر عنه بالمد، لأن الصاع أربعة أنداد، وإن كان من غير البر من التمر أو الشعير فإنه أو غيره فإنه يخرج مدين يعني نصف صاع. هذا هو مذهب الحنابلة، سيذكر المؤلف دليله. لما نأتي إلى مذهب الحنفية، الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون إن كان من البر فنصف صاع، وإن كان من غير البر كالتمر مثلا فإنه يخرج صاعا. ما الدليل؟ قالوا لنا رسول الله عليه وسلم أمر سلمة بن صخر أن يطعم 60 مسكينا وثقا من التمر. والوثق مر بنا في كتاب الزكاة في زكاة الثمار أنه 60 صاعا، والوثق 60 صاعا، وهنا قال من التمر، فقالوا إذا معنى هذا كل مسكين يأخذ صاعا من التمر، ولو كان من البر يكتفى بنصف ذلك. المالكية ماذا قالوا؟ لا فرق بين البر وبين غيره، كلاهما سواء، لا فرق بين التمر وبين البر والشعير، فهناك من يرغب هذا وهناك من يرغب هذا وإن اختلفت القيمة، فالناس يتفاوتون في رغباتهم. إذن ما الذي يخرج؟ قالوا يخرج نصف صاع من أي الأصناف التي وردت في زكاة الفطر. ما الدليل؟ قالوا قياسا على فدية الأذى. فدية الأذى تعرفونها في قصة كعب بن عجرة عندما أخذ القمل يتناثر على ماذا؟ على وجهه، يعني امتلع رأسه بالقمل، فقال رسول الله صلى الله عليه ما كنت أظن من الوجع بك بلغ ما بلغ. ثم ذكر مما ذكر، قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأنه عرض عليه أن يمسك شاة أو يصوم 3 أيام، وهذا بنص القرآن، ففدية من طعام أو نسك. نعم، إذن عرض عليه أن يطعم تلك الأمور فالصلاة التي جاءت في الكتاب، قال أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا ولم يقيد ذلك بنوع معين، هذا هو رأيهم. الشافعية ماذا قالوا؟ الشافعية قالوا هو مد من أي الأنواع، يعني أقل المذاهب مد من أي الأنواع. ما الدليل؟ قالوا لأنه لما ذهبت خويلة أو خولة بالتصعير أو التكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما حصل من ابن عمها أوس بن الصامت عندما ظاهر منها، انتهى الأمر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعتق رقبة، فقالت لا يجد، يصوم شهرين، قالت إنه شيخ كبير، قال يطعم 60 مسكينا، فقالت إنه فقير يعني لا يجد ذلك، قال فإني أعينه أو أعطيه ماذا؟ 30 صاعا من شعير، 15 صاعا من شعير، يعني عرقا، يعني 15 هو ورد 15 صاعا وورد عرق، والعرق قال هو 15، فإذا قسمتها ماذا على 60 صار مد، يعني ربع صاع. هذا مذهب الشافعية، لكن الحقيقة أنه جاء في رواية أخرى أنها قالت وأنا أعينه بمثل ذلك. فإذا ضم ما عانه به رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا إلى ما عانته به هي، حينئذ يكون فلا يكون 30 صاعا من التمر، فإذا قسم يأخذ نصف صاع، يعطى نصف صاع لكل فقير. هذه آراء العلماء في المسألة. الحنابلة ذكروا دليل، الحنفية لهم عدة أدلة، لكن نحن لا نفصل القول في هذه المسألة. الحنابلة دليلهم يذكروه المؤلف رحمه الله. قال والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. يعني سبب الخلاف هو تنوع الأدلة في ذلك، بعضها ورد فيه كذا وبعضها. أما بالنسبة للمالكية فقاسوه قياسا، يعني دليله ليس نصا، ولكن قاسوه على فدية الأذى، والآخرون يقولون لا، فدية الأذى لها خصوصية. لما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وثق شعير، يعني 30 صاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر. قالوا هذا نص، لأنه بين رسول صلى الله عليه وسلم، يعني بين فصل في مقام التفصيل. قالوا فهذا يرفع كل إشكال، لكن الآخرون أيضا لهم أدلة ويعترضون على هذا، ثم يأتون إلى قضية هذا أقوى وهذا أضعف بالنسبة للأدلة. المهم حببنا أن نعطي فكرة عن هذا. هو حقيقة أنا في نظري أنه أقرب شيء إلى هذا، يعني الأحوط لا شك عدم التفريق، هو نصف صاع. فإن حصل التفريق فينبغي أن يفضل البر، وسبب ذلك أيها الإخوة أن الناس لا كانوا يفرقون. فلما قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إلى المدينة زمن خلافته، كان قدم للحج فعرج على المدينة فوجد أنهم يخرجون نصف صاع من البر وغيره، فقال لهم في زكاة الفطر إن نصف صاع من البر يعدل غيره، يعني يساوي صاعا من التمر أو الشعير أو الذرة أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا نص، ولأنها كفارة تشتمل على قيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأداء. وأما المد من البر فيجزئ، لأنه قول أيضا الآن تحديد ذلك كما مر بنا في زكاة الفطر هو ما يقلب يعني الصاع من 2.5 كيلو، لأن هناك حقيقة من صبر هذا، يقولون الصاع المولود الآن هو أكثر من الصاع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزمن الصاع المولود الآن هو ماذا يكون أكثر من ذلك من صاع رسول الله، قالوا ينقص عنه يعني رسول الله صاع رسول الله ينقص عن هذا الصاع الخمس وخمس الخمس، يعني تقريبا ما يقرب من الربع. المهم أنه ما يقرب ماذا من 2.5 كيلو، فيكون 2.5 كيلو هذا أحسن، ولو أوصله إلى 3 يكون أحوط. قال رحمه الله تعالى: وأما المد من البر فيجزئ، لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. مع أننا لو رجع يعني تذكرنا زكاة الفطر ما أخذوا برأي معاوية فيها، لما قال إن نصف صاع من البر التي سماها ماذا الحبة السمراء التي كانت في الشام ثم قدمت ما كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، تعلمون ما كان موجود إلا الشعير، لكن بعد ذلك لما تقاربت الأماكن واتسعت الدولة الإسلامية بدأ ينقل من الشام إلى هنا فامتلأت المدينة به. فلما قدم معاوية قال لهم نصف من هذا يعادل صاع من غيره كالتمر. قال رحمه الله: ويجب أن يملك كل فقير هذا. لماذا ما أخذوا به في زكاة الفطر؟ لأن رسول نص قال صاع في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه صاع من طعام يعني من بر، هذا فيه نص على الرسول فكيف يؤخذ به؟ قال: ويجب أن يملك كل فقير هذا القدر، فإن دفعه إليهم مشاعا فقال هذا بينكم بالسوية فقبلوه أجزاءه. يعني هل يشترط أن يعطي كل فقير نصيبه نصف صاع من البر أو ماذا نصف صاع من غير البر أو ربع صاع من البر، يعني يقول خذ هذا نصيبك، أو أنه يأتي بالصدقة جميعها بل إطعام كله ويقول هذا بينكم اقتسموه؟ وهل لو فضل بعضهم على بعض؟ في بعض العلماء قال لا يجوز، وبعضهم قال لا مانع ما دام دفعوا إليهم جميعا. قال: فإن دفعه إليهم مشاعا فقال هذا بينكم بالسوية فقبلوه أجزأه، لأنه دفع إليهم حقهم فبرئ منه كالدين. وقال ابن حامد رحمه الله: يجزئه وإن لم يقل بالسوية، لأن قوله على أساس هذا مبني على التيسير. نعم، لأن قوله عن كفارتي يقتضي التسوية، يعني يقول ابن حامد رحمه الله تعالى شيخ القاضي أبي يعلى ما يحتاج الآن ينص على السوية، لأنه لما يدفع لهم ويقول هذه كفارتي بينكم ليس شرطا يكون بالسوية، لأنها معروف ما دامت ب60 فكل يأخذ نصيبه. قال رحمه الله تعالى: وإن غداهم أو عشاهم 60 مدا. الآن هل يشترط أن يقدم لهم ذلك جافا؟ لأنك عندما تعطي هذا الإنسان تمرا أو تعطيه شعيرا أو تعطيه قمحا يختلف عما تعطيه طعاما يأكله وينتهي، يبقى في بطنه فترة ثم يهضمه، لكن إذا أعطيته مثلا قدرا من القمح أو من الشعير أو من التمر هو يبقيه وربما يكيفه حسب حاجته. فهل يمكن أن يكون إطعام هؤلاء الستين يعني يصنع لهم مثلا قمحا أو يصنع لهم مثلا الأرز مع الإدان أو خبز مع الأدن، فهل هذا يكفي أو لا؟ العلماء مختلفون، هناك من أجاز ذلك وقال إذا أطعمهم فهذا جائز لأن هذا بنص القرآن، فإطعام ستين مسكينا والذي يصنع غداء أو عشاء للفقراء فيشبعهم من ذلك يكون قد أطعمهم. وبعضهم يقول لا، هذا لا يؤدي الغرض الذي يؤديه أن يعطيهم القدر من القمح غير مطبوخ أو من التمر أو من الشعير أو غير ذلك من الأصناف الجائزة. قال وإن غداهم أو عشاهم ستين مدا، ففيه روايتان، إحداهما يجزئ بقول الله تعالى فإطعام ستين مسكينا، وهذا قد أطعمهم، ولأن أنس رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك. قال المؤلف أجمل، يعني اللي يسمع كلام المؤلف أن أنس فعل ذلك في كفارة، والحقيقة الذي فعله أنس رضي الله تعالى عنه إنما هو في صيام رمضان، ولكن لا، المهم أنها كفارة، كفارة عن صيام. أنس رضي الله تعالى عنه كما تعلمون طالت به الحياة وامتد عمره ونافع على 90 قارب 100 وقد يكون زاد، هناك خلاف، المهم أنه تجاوز 90، إذن هو عمر، يسمى معمر، أعمار أمة ما بين 60 و70، فالذي يتجاوز 70 يسمى قد عمر، يعني عاش عمرا طويلا. فأنس من هذا النوع، أنس رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن وكبر ضعف، وهذه حياة الإنسان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هذه آية الإنسان، يبدأ طفلا، يولد طفلا صغيرا ضعيفا لا يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا، ثم بعد ذلك يكبر طفلا فيصير يافعا فشابا فرجلا سويا إلى آخره، إلى أن يبدأ في العدل. فأنس رضي الله تعالى عنه ما استطاع الصيام، كبر وضعف تقدمت به السن، فلجأ إلى ماذا؟ إلى أن يكفر، حتى كانوا يضربون به المثل كما أخرج ذلك البيهقي والدارقطني وغيرهم من أصحاب كتب الحديث، أنه كان يصنع الجفان، يعني جفان ضخمة كان يصنعها، فإذا كان في آخر الشهر دعا 30 فأطعمهم، يعني يطلب 30 مسكينا فيطعمهم، وكان ماذا؟ قالوا من الخبز والأدن، يعني الذي نسميه المرق، مرق من أي نوع، ويأتي بالخبز ويأكلون، وهذا من يعني من أشهى ما يوكل في ذاك الوقت. من يحصل على هذا؟ بعضهم كان إدامه الخل، وبعضهم أيضا لا يجد شيء، يأكل القرص يابسا. المهم أن أنس كان يفعل ذلك، فاعتبروا ذلك حجة، واعتبروا أيضا هذا من ماذا؟ تفسيرا للآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فقالوا فدية طعام هو هذا التفسير الذي فسره الصحابي، قالوا والصحابي إذا عمل عملا يعتبر تفسيرا للآية، لأننا من أين نأخذ تفسير الكتاب؟ أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير الكتاب بالسنة، ثم نرجع بعد ذلك إلى ما نخل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونرجع إلى اللغة العربية كما عرفتم ذلك الإخوة الذين درسوا علم التفسير ودرسوا مقدماته التي تعرف بأصول التفسير. قال رحمه الله وظاهر المذهب أنه لا يجزئه، وظاهر المذهب أنه لا يجزئه، وهو مذهب الشافعي، نعم، وعند أبي حنيفة يجوز. قال وظاهر المذهب أنه لا يجزئه لأنه لا يعلم وصول حق كل فقير إليه، لأنه ما يعلم، يعني هذا مثلا قد يأكل لقمتين أو ثلاث، وهذا قد يأكل كثيرا، قد يكون هذا شره في الأكل فما شاء الله يأكل عن مجموعة، وهذا ربما يعني لا يأكل لقيمات يسيرات، إذن الأولى أن تعطيه يقولون نصيبه وهو يتصرف به، ربما تعطيه مدا من القمح فيأكل به 10 أيام، وربما هذا المد بالنسبة لشخص آخر هذا لا يكفيه إلا مرة واحدة، فالناس يتفاوتون. قال: وظاهر المذهب أنه لا يجزئه لأنه لا يعلم وصول حق كل فقير إليه. أما نحن أيها الأخوة لو أخذنا بظاهر الآية قلنا إنه يجزئ، لأن الله تعالى قال: فإطعام 60 مسكينا، والذي تحضره إلى منزلك وتقدمه له طعاما شهيا فيأكل حتى يتضلع شبعا، أليس قد أطعمته؟ الجواب بل. إن أخذت هذا بالنسبة لنص الآية أو أيضا بالنسبة للغة العرب، فهذا الذي أطعمته حتى شبع يكون قد أخذ. ولكن إذا أردت أن تأخذ بالأحوط وما هو الأصلح، فربما يكون الأصلح أن تقدم له ذلك يابسا، لأن ذاك فيه ميزة، هذا طعام ما فيه، يأكله الآن أو سيفسد، وحتى لو بقي سيبقى لفترة قصيرة. لكن إذا أعطيته قمحا أو شعيرا أو ذرة أو الأرز، هذا يصلح للادخار. إذن يجمع صفتين: صفة الكمال وصفة الادخار. وشيء تدخره خير من شيء تأكله وينتهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه حق وجب للفقراء شرعا فوجب تمليكهم إياه كالزكاة. والآخرون يقول: أنا ملكت إياه، صنعت له ما يمكن أن يصنع، كما قال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأنا صنعت لهم من أوسط ما أطعم أهلي، يعني طعاما طيبا شهيا تقبله النفوس، والحمد لله تقدموا بنفس راضية فأكلوا حتى شبعوا. أما كون الناس يتفاوتون فهذه طبيعة الناس، يختلفون، بعضهم شره في الأكل وبعضهم يكفيه قدر يسير. قال رحمه الله: ولا يجب التساهل. أما إذا سألتموني ما هو، نقول الأحوط أن يعطيه كما جاء تفصيل ذلك في فدية الأذى وغيره. لكن لو صنع الطعام وهيأوا لهم كما فعل أنس فلا أرى مانعا من ذلك. قال رحمه الله: ولا يجب التتابع في الإطعام. هذا سؤالك. قال: ولا يجب التتابع، أكمل العبارة. قال: ولا يجب التتابع في الإطعام لأن الأمر به مطلق لا تقييد فيه. يقول: ولا يجب التتابع في الإطعام لأن الأمر فيه مطلق، ما فيه من قبل أن يتماس. هنا قال: من قبل أن يتماس، بالنسبة للعتق وبالنسبة لماذا؟ أيضا بالنسبة للصيام، لكن هنا ما قال من قبل أن يتماس، فالآية أطلق، فالله سبحانه وتعالى ما أطلق الحكم إلا لغاية، فمعنى هذا أن الإطعام يختلف عن العتق، عن كفارة العتق وكفارة الصيام لعدم اشتراط التماس. ثمرة ذلك كيف يتبين؟ يتبين بالمثال، المؤلف ما بين، يعني لو قدر أن إنسانا بدأ في كفارة الإطعام فأطعم بعض المساكين ثم وطئ أهله، هذا سؤال الأخ، ثم وطئ أهله، ففي هذه الحالة هل يستأنف؟ هل يعتبر ما أطعمه لاغ ويبدأ من جديد كما قلنا في الصيام؟ نحن قلنا: لو أنه أفطر يوما لغير عذر، يوما واحدا، ولو لم يبق من الشهرين إلا يوم واحد، لفسد جميع صيامه، ولا وجب عليه أن يعود وأن يصوم شهرين متتابعين، ولا يفطر إلا الأيام التي استثنيت كيوم العيدين والتشريق ورمضان. إذن في هذه الحالة لو وطئ فما الحكم؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون: لا يؤثر الوطئ ولا يستأنف بل يستمر، يعني لو وطئ لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى أطلق ولم يشترط من قبل أن يتماس. والإمام مالك قال: لا، لو أنه وطئ يكون أفسد التتابع، لأن التتابع مطلوب. ما الدليل؟ قال: قياسا على الصيام، فذاك إنما هو كفارة وهذه كفارة، والجامع بينهما هو التكفير في كل، فالذي يصوم يكفر والذي يطعم يكفر. إذن هناك علة تجمع بينهما، لأنك لكي تقيس شيئا على شيء الحاق فرع في أصل في علة في حكم لعلة تجمع بينهما، والعلة موجودة هي الكفارة. قالوا الآخرون قالوا: لا، الله تعالى لم يقيد ذلك فأطلق ذلك، وما أطلقه إلا لحكمة ولغاية، فلماذا نحن نقيده؟ إذا الإمام مالك قاس وأولئك أخذوا بظاهر النص فقالوا فإطعام 60 مسكينا، فمعنى هذا أنه أطلق. أما أيهما الأولى؟ الأولى ألا يحصل منه وطء حتى يتم إعطاء المساكين، حتى يطعم المساكين جميعا. لكن لو حصل ذلك هل التتابع شرط؟ الجواب لا، أنا مع الجمهور في هذه المسألة. قال ولا يجب التتابع في الإطعام لأن الأمر به مطلق لا تقييد فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة. رأيتم ما هو الذي يجزئه في الفطرة؟ جاء النص عليه طعام الذي هو البر أو كذلك الشعير، وهذا جاء التنصيص عليه، والتمر أيضا والزبيب والأقط، وسواء كان من قوت البلد أو من قوت البلد. قد يكون الأقط ما يأكله الناس كلهم، ما يأكله الأطفال يعتبرونه كالحلاوة ونحو ذلك، لكن لو أنه على هذا الكلام أخرج أقط، إذا قلنا الكفارة يعني لو أخرج الأرز لا يجوز على هذا، ولو أخرج الأقط يجوز. والآن طعام الناس عامة هو الأرز، أكثر قوت الناس الآن هو الأرز، والأرز تتوفر فيه الصفات الموجودة في القمح، فهو صالح، فهو يكال وهو يدخر وهو يقتات، فكل الصفات التي وجدت فيه. ولذلك اعتبروا الربا في الأرز كالربا في البر تماما، لأن الصفات الموجودة في البر الاقتيات ويقتات، ويدخر لفترة هذه موجودة، وهو يكال كذلك. إذن كل الصفات الموجودة في البر موجودة في الأرز، إذن لا فرق بينهما. بل الناس ربما في هذا الزمن أو غالب الناس يفضلون الأرز. إذن فهل نقف كما قالوا نقف بذلك عند ماذا؟ صدقة الفطر. فنقول ما جاز في صدقة الفطر من الأنواع الخمسة التي جاءت في الأحاديث هو أيضا الذي يطعم في كفارة الظهار، أو أن الأمر أوسع وأن المراد هو قوت البلد الذي يقتاته الناس. لا شك مقدما أن الثاني أولى. فلو سألت أي إنسان قلت أيهما أحب عليه أن تعطى مثلا نصف صاع من الأرز أو نصف صاع مثلا من العقط، قال لك أريد الأرز الفقير. نعم. قال ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة سواء كانت قوت بلده أو لم تكن. قال يعني سواء كانت قوت بلده، قد يكون قوت بلده الشعير وليس قوت بلده القمح، أو قوت بلده مثلا ماذا التمر وليس عندهم النواع. هو يقول سواء كان قوت البلد أو ما دامت الخمسة، يعني هؤلاء وقفوا عند الأحاديث التي وردت في ذكر الأصناف الخمسة، وهي وردت في زكاة الفطر، فقالوا زكاة الفطر كفارة وهذه كفارة، فنلحق هذه بتلك بجامع أن كل منهما كفارة وهي كفارة إطعام فيلتقيان. قال رحمه الله وإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزاءه، ذكر أبو الخطاب رحمه. لكن سيأتي رأي لبعض الحنابلة لا يجوز، هذا هو الرأي الصحيح. يعني لو الأرز الآن ما كان معروفا أصلا في ذاك الوقت، والآن هو طعام الناس الذي تعرف، وتجد بعض الناس لا يصبر عنه يوميا، مع أن الأطباء يقولون مادته والناس صاروا يخافون من السنة، ومع ذلك لا يصبرون عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزاءه، ذكره بالخطاب رحمه الله لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيد ذلك بإطعام الأهل. الوسط لا يكون يعني أعلى شيء فيشق على المطعم، ولا يحط ذلك فيكون ذلك فيه ماذا؟ تقصير في حق الفقراء. وتعلمون هذه الشريعة هي شريعة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكل هذه أمور هذه الشريعة تسير على الوسط، خير الأمور أوساطها. قال رحمه الله: فإن أخرج غير قوت بلده خيرا منه جاز، لأنه زاد على الواجب. يعني لو أخرج الأرز مثلا عن الأقط لا شك أن هذا خير. قال: وإن كان أنقص منه لم يجزئ. لماذا؟ لأن فيه هضم ونقص لحق الفقراء. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة. وهذا حقيقة فيه تشديد، يعني شو أبو الخطاب، انظروا أيها الإخوة، يعني هذه قضايا وإن كانت تتكرر لكن يدلكم أيها الإخوة على الحرية العلمية. ليست الحرية العلمية ليس لها قيود، لا، لا مانع أن يخالف التلميذ شيخة إذا رأى أن الحق مع غيره. فأبو الخطاب تلميذ للقاضي أبي يعلى، فأبو الخطاب في نظري نظره أصوب وهو التلميذ هنا، لأنه يقول مما يقتاته الناس، وأخذ بالآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا فهم دقيق في كتاب الله عز وجل، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء. أكثر الفقهاء القاضي أبو يعلى يقول: لازم نحصره في الأصناف التي وردت في زكاة الفطر. طيب، الحبة السمراء هذه ما كانت موجودة ذاك الوقت، كان الموجود في المدينة الشعير، ولما جاء معاوية قال إنها تعادل ماذا من هذه الأصناف نوعين، ولكن ما أخذوا بقوله في زكاة الفطر لأنه جاء التنصيص على صاحب، لكن أخذوا بذلك في الكفارات. المهم أيها الإخوة أن ما قاله أبو الخطاب هو الأولى في هذه المسألة، وهو الذي يلتقي مع الآية: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلماذا أنا أقصره في أمور في ناس ما يريد الشعير، يعني ربما فقير تقدم له، ومعنى هذا أنه لا تجوز الذرة ولا يجوز الدخن، مع أنه في ناس يفضلون هذا. وقال القاضي رحمه الله: لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة، لأنه إطعام للمساكين فأشبه الفطرة. قال رحمه الله: والأول أجود. وما أجود ما قاله المؤلف، يقول المؤلف: الرأي الأول أجود الذي ذكره أنا بالخطأ، وهذا هو الأقرب للنص إن لم يكن موافقا له، إذن هذا هو الأولى وهذا هو الأصلح. وكوننا نحصر ذلك في أصناف الفطرة، لو كانت هناك أصناف أخرى لقال أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول خاطب الناس بما يعرفون. ولذلك علي بن طالب رضي الله تعالى عنه يقول: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت عند لو قيل لهم الأرض وهم لا يعرفون، وما هو الأرض؟ لا يعرفونه. إذن خاطبهم بما هو موجود في بيئتهم وفي واقعهم ومجتمعهم. فأنت عندما تأتي الإنسان فتحكي له قصة لا يعرفها اعتبرها خيالا، لكن أن تذكر له شيئا يعرفه ويتصوره. ولذلك لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أنه يكثر من ضرب الأمثلة ومن ضرب القصص: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن القرآن يضرب الأمثلة ويذكر الناس بأمور يعرفونها لمن. فأنت عندما تذكر لإنسان أمرا لا يعرفه يشق عليه، فالرسول ذكر لهم الأمور الموجودة القريبة مما يتناولونه. قال: والأول أجود لموافقته ظاهر النص. انظر، قال والأول أجود، ما قال فقط أرجح، قال أجود. لماذا أجود؟ قال لموافقته لظاهر. إذن الذي وافق ظاهر النص هو الأولى، هو الذي ينبغي أن يخلد، ثم هو أرحب أيضا، يعني هو أرحب وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة، ما فيها من السماحة، ما فيها من اليسر، ما فيها من التخفيف. هذا القول الذي ذكره عن ابن الخطاب وهو رأي أكثر العلماء، هذا هو حقيقة الأولى. قال رحمه الله: ويجوز إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مد من حنطة. الدقيق فيه خلاف في المذاهب، يعني كمذهب الحنابلة، يعني والحقيقة أن الخلاف فيه يسير، لأن الدقيق هو القمح، وما يعني أكثر ما فيه أنه تعب عليه، لأنه أولا كما تعلمون الحب يصفى ينقى، قد تكون في حجارة، في قشور، في أشياء يعني تؤثر عليه فيصفى، ثم بعد ذلك يطحن. فهنا الفقير وفر له تنظيفه وتنقيته، فما سقط منه هذه لا تحسب على الفقير، ثم بعد ذلك يطحن. والمهم أن يكون مساويا للحب، يعني هو نفسه. لا شك بأن الفقير إذا أراد كان بحاجة إلى أن يستخدم هذا عاجلا فالدقيق أولى، لكن إذا أراد أن يدخره يعتبر كفاكهة عنده. نحن الآن نتكلم الآن وننظر لهذه الأمور على أن هذه الأمور متوفرة وأنها أمور ميسورة موجودة في كل البيوت، يمكن تجد غالب الفقراء عندهم هذه الأشياء. لكن عندما تنظر إلى العصر الذي قلت فيه وعصور جاءت بعده أيضا يعني حصل فيها الفقر، تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به الهلال والهلالات ولا يكون في بيته إلا الأسودان التمر والماء، ويربط الحجارة من شدة الجوع، وقابل أصحابه في ذلك أبي بكر وعمر. إذن الأمر أيها الإخوة هنا قد يكون الفقير بحاجة إلى القمح، يقول أنا ما أريد شيء الآن أعده، الدقيق نعم يأخذ فترة لكن لا يعيش ولا يتحمل كما يتحمل القمح. لكن الصحيح أن الدقيق هو خلاصة ما في القمح وهو ميسر، بدلا أن يذهب الفقير لينقي ثم يطحن هو أعطاه إياه خالصا، المهم لا ينقص القدر. قال ويجوز إخراج الدقيق إذا بالغ قدر مد من الحنطة. قال رحمه الله وفي الخبز روايتان. الخبز أيضا هو الخبز، هذا هو الدقيق عجنه وأخرج الخبز، فبعضهم قال إذا بالغ أيضا نفس المكيال القدر فهو جائز. عند الشافعية يعارضون في هذا، يقول الخبز يعني سريع يسري إليه الفساد سريعا فليس كالقمح، فهم يوافقون الحنابلة في الدقيق ويخالفونهم في الخبز. قال وفي الخبز روايتان، إحداهما يجزئه لقول الله تعالى فإطعام 60 مسكينا، ومخرج الخبز قد أطعمهم. وأيضا أثر أنس أنه كان يجمع الفقراء فيعد لهم الإدام والخبز، لكن كانوا يقولون يصنع طعاما جيدا ويأتي بالجفان يعني الأواني الكبيرة هذه يعني يعدها للفقراء فيأكلون ويتنعمون. قال والأخرى لا يجزئه لأنه قد خرج عن حال الكمال والادخار فأشبه الهريسة. خرج عن حال الكمال لأن الخبز ليس كمال، لك فيه كمال لأنك تستخدمه ماذا في الخبز وفي غيره، يعني تطهاه أنواعا من الطعام، وهذا لأن أصبح خبز مطعم يعني معد فكأنك حصرته في الخبز، وربما هذا يميل إلى غير ذلك من الأشياء التي يصنع منها البر. إذن ذاك أكمل، هذا واحد لأنه صالح لعدة أغراض، وهو أيضا أصلح للادخار لأنه يتحمل ما لا يتحمله الخبز. الآن الخبز كما ترون في زمن لو وضعته في الثلاجة فترة فإنه يفسد، إلا أن تضعه في مكان التثريج الذي يسمونه بالفريزر. قال لأنه قد خرج عن حال الكمال والادخار فأشبه الهريسة. الهريسة تعرفون موجودة حتى هذا الوقت. فإذا قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا، يعني ما ينقص يعني يؤخذ بالأحوض. فإن أخذ مد حنطة فطحنه وخبزه أجزأه. وقال الخرقي رحمه الله بكل مسكين رطل خبز رطل أو رطل رطل، لأنه يعني هو نصف في الحقيقة صاع يعني هو مد وزيادة. نعم. وقال الخرقي رحمه الله لكل مسكين رطل خبز، لأن الغالب أنهما لا يكونان إلا من مد فأكثر. يقولون يعني عند التدقيق في الوزن إن لم تكن معادلة لماذا للمد فهي أكثر. قال وفي السويق وجهان. السويق تعرفون هذا الذي يصنع من الشعير، أظنه لا يزال بعض الناس يستخدمه الآن. وفي السويق وجهان بناء على الروايتين في الخبز، لأن الشعير أصله جائز كما هو معلوم لأنه مما عد في الفطرة في زكاة الفطر، فهل يقاس على القمح ولا؟ الصحيح لا فرق بينها، فهذا جائز وهذا جائز. قال رحمه الله: ولا تجزئ الهريسة والكبولة. الهريسة إذا تعرفونها لا تزال إذا، والكبولة والعصيد يسمونه هذا، يعني تجدونه كانوا يعصدونه، هذا من يحصل عليه في زمن، يعني هو يأتي بالدقيق ومعه معصاد عصا، فتجده في يد يذر كذا الدقيق ويعصد في الأخرى، فتجده يكون غليظا يشبه الشربة الآن، يعني الشربة الصافية اللي كانها من دقيق، الشربة الغليظة هذه تسمى عصيدة، وهذه ذاك الوقت من يحصل عليه، يعني ما شاء الله من أحسن الأكل. قال: لأنه خرج عن الاقتيات المعتاد ولا القيمة. قال رحمه الله: ولا القيمة. ولا أيضا كذلك القيمة، لأن المراد هنا إطعام، وزكاة الفطر كما ترون في خلاف بين الأئمة الثلاثة والحنفية، فالجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يجوز في زكاة الفطر أن تخرج القيمة، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وسبب ذلك أن العلماء الجمهور تمسكوا بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما تخرج منه زكاة الفطر ولم يذكر بدلا وهو القيمة، فينبغي أن يوقف عند النص، هذا هو مذهب الجمهور، وأولئك يقولون لا، قد لا يحتاج هذا القمح أو غيره، وهو بحاجة إلى المال ليستفيد منه، لكن نقول نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه. قال: ولا القيمة لأنه أحد ما يكفر به، فلم تجزئ القيمة فيه كالعتق. لأنه أحد ما يكفر به، لأن القيمة هذه، لأنه أعد العبارة. قال: ولا القيمة لأنه أحد ما يكفر به، فلم تجزئ القيمة فيه كالعتق. يعني أحد ما يكفر فيه هو الطعام، فلم تجزئ القيمة فيه كالعتق. نعم. قال المصنف: يعني القصد أنه لا يدفع الثمن ولكن يعتق رقبة، وكذلك زكاة الفطر عند الجمهور لا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراج الطعام. نعم. وعندك: لأنه أحد ما يكفر به. والله هو الأولى، لأنه أحد ما يكفر به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما التكفير عتق رقبة إطعام، وهنا هو أو صيام وهنا إطعام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز صرفها إلا إلى الفقراء والمساكين. يعني هل يجوز صرفها في الأصناف الثمانية التي هي الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أو هي محصورة بما ورد فيه النص فيطعام 60 مسكينا، والفقير والمسكين داخلان، إذا ذكر المسكين فالفقير داخل. مثل ماذا؟ الإمام والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كذلك الحال بالنسبة للفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والعلماء مختلفون، بعضهم يقولون الفقير أشد حاجة من المسكين منسوب إلى فقرات الظهر، وبعضهم يقول لا، المسكين أشد من المسكنة كأنه لصق بالتراب، وهكذا. المهم كلاهما متفق عليه أنهما بحاجة، فهل تحصر بالمساكين أو أنه يتجاوز ذلك؟ هل يعطى من ذلك ابن السبيل؟ بعضهم قال نعم. هل يعطى الغارم؟ الغارم إذا كان غنيا قالوا لا، لكن إذا كان غارما ماذا وهو بحاجة فقالوا يعطى، لكن الآية قالت إطعام 60 مسكين، فإن وقفنا عند النص حصرناها في الفقراء والمساكين، وهم بلا شك أشد الناس حاجة، ولو أعطيتها المساكين فلا لوم لك، فهم أولى من تعطيه. ولذلك المؤلف ما تعرض للآخرين سكت عنه، لكن ما يعطى المؤلف قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز صرفها إلا إلى الفقراء والمساكين، لأنهما صنف واحد في غير الزكاة. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى غني. انظر لماذا قال لأنه صنف واحد في غير الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأن في الزكاة الله تعالى فرق بينهما، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين فجعلهما صنفين، فلو جعلتهما صنفا واحدا كانت الأصناف سبعة. إذن هما صنفان في الزكاة. في غير الزكاة يقول المؤلف وكلامه مسلم بأنهما صنف واحد، وهما كما قلت لكم من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى غني وإن كان من أصناف الزكاة. العاملين عليها إنما هم من الأغني، قد يكون غني ومع ذلك يأخذ. نعم. قال: ولا يجوز دفعها إلى غني وإن كان من أصناف الزكاة، لأن الله تعالى خص بها المساكين. قال: ولا إلى مكاتب كذلك. طيب المكاتب لماذا؟ لأن المكاتب هنا شق طريقه، فهو عنده قدرة على العمل، وأيضا لو حصل أي تقصير ونقص فإنه يرجع ويتحمل سيده مسؤوليته. وبعض العلماء قال: لا، لماذا لا يعطى المكاتب وما دام يجوز أن يعطى من الزكاة، ليكون ذلك عونا له على تسبيل أقساط المكاتبة، فلماذا لا يعطى من هذا؟ قال رحمه الله: وقال الشريف أبو جعفر رحمه الله. الشريف من الحنابلة أيضا أبو جعفر. يجوز دفعها إليه. نادر ورود، أظن أول مرة يرد أو ثاني. أول مرة. وقال الشريف أبو جعفر رحمه الله: يجوز دفعها إليه لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته فأشبه المسكين. قال رحمه الله: وهذا حقيقة رأي جيد، يعني ذكره الشريف أبو جعفر الشريف، هذا جيد، لأنه هو المكاتب مسكين لأنه مملوك، وهو الآن سيسعى في تحرير نفسه وعليه أقساط متراكمة، فيعني لو أعطي منها يعني يكون لهذا القول وجه. قال: فأشبه المسكين. قال المصنف رحمه الله: والأول أولى. والأول أولى لأنه ظاهر النص، لأن الله تعالى خص بها المساكين، والمكاتب صنف آخر. قال: والمكاتب صنف آخر. الغالب أنه مسكين، الحقيقة الغالب أن المكاتب مسكين، لأن المكاتب هم نظروا الذين قالوا ليس من المساكين أنه ما طلب من سيده أن ماذا يكاتبه إلا وعنده قدرة، قد يكون في يده صنعة، ربما يتقن صنعة من الصناعة، الحياكة، الخرازة، الحدادة، فهذا يقولون صاحب الصنعة لا يعتبر فقيرا، يعني صاحبه، ولذلك يتكلمون عن هذا لمن استطاع إليه سبيل. إنسان عنده صنعة ما يحتاج إلى أن يكون عنده مال متوفر، مثل إنسان مهندس يخرج إلى ورشته، أو كذلك مثلا الحداد أو نجار، هذا يعتبر في يده صنعة يكسب منها يوميا. قال رحمه الله تعالى: والمكاتب صنف آخر فأشبه المؤلفة. لماذا صنف آخر؟ لأنه من أصناف الزكاة، يعني صنف آخر قالوا لأنه لو كان كالمساكين لعده الله من ضمنه، لكن الله تعالى نص عليه لأنه حقيقة، ويختلف عما يعني المسكين، لأنه يجوز أن يعطى ليعانى فيما يتعلق بالتخفيف عنه. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه كالعبد والكافر. العبد لا يجوز، لماذا أنت تفعل؟ مع أن العبد لا يملك شيئا، ولو ملك هناك خلاف، لأنه مملوك لغيره وغيره مسؤول عن الإنفاق عليه، هذا هو السبب، فمن الذي يتحمل النفقة عليه؟ هو هذا الذي يستخدمه، بل ربما يكون طعام سيده وسائر نفقاته وكسوته إنما هو مما ماذا يأتي به هذا العبد المملوك له، يكون من ثمرة عمله ونتاجه. قال: كالعبد والكافر. والكافر لأنه حقيقة كافر، نعم، وهذه تعتبر نوعا من القربات فلا تعطى لكافر. قال: ومن تلزمه مؤونته لما ذكرنا في الزكاة. كذلك إنسان ما يعطيها لابنه أو لأبيه ممن تجب نفقته عليهم، يعني لهم، ما يقول هذه الصدقة أنا راح أعطيها أمي مثلا، أمي بحاجة أعطيها مثلا هذا القمح، أو أعطي أبي أو أعطي ابني أو مثلا أخوه إذا قدر أنه مسؤول عن الإنفاق عنه، لا، هذا يجب عليك أن تنفق عليه، فلا ينبغي أن تدفع إليه شيئا وجب عليك. وخرج أبو الخطاب رحمه الله وجها آخر في جواز الدفع إلى الكافر بناء على عتقه. ما معنى هذا؟ نحن مر بنا في عتق الرقاب أن الصحيح أنه يشترط الإسلام، وهذا رأي جمهور العلماء كما مر المالكية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. لكن فيه رواية في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة أنه يجوز أيضا اعتاق الذمي، هذا مر بنا قريب في نفس كتاب الظهار، ولكن الصحيح خلاف ذلك. على هذا التخريج انظروا دقة الفقهاء، يقول لو خرجنا على ذاك القول والرواية الضعيفة في المذهب يكون يجوز أن يدفع إلى الذمي. قال وخرج أبو الخطاب رحمه الله وجها آخر في جواز الدفع إلى الكافر بناء على عتقه. قال رحمه الله ولا يصح. هذا ليس أيها الأخوة معنى هذا أن الذمي أو المعاهد الذي عندك ولا ترى منه أذى ولا سوءا أنك تحسن إليه وتعطيه، هذا ليس معنى هذا أنه لا يجوز له، لكن القضية هذه يعتبرونها داخلة في باب القربات، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني كل كبد رطبة أجر، والمعاملة حتى مع الكافر ينبغي أن تقوم على العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال رحمه الله ولا يصح لأنه كافر فلم يجز الدفع إليك المستأمن. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجزئ كفارة إلا بالنية. هذا عام في جميع أيها الإخوة العبادات والقربات، لأن هذه ورد فيها نص في كتاب الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولأهمية هذا الحديث ومكانته نجد أن البخاري رحمه الله تعالى افتتح به كتابه صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ولا تجزئ كفارة إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن هذا نص بمعنى أن سائر العبادات وكذلك القربات لا بد أن ينوي بها الإنسان ماذا؟ تلك الطاعة، أي وجه الله تعالى، وأنه يؤدي ذلك الحق. فإذا أراد أن يزكي ينوي أن هذه زكاة المال. النية هذه التي أيها الإخوة نستطيع أن نفرق فيها بين العبادات وبين العادات، يعني تجد مثلا شخصين هذا يصوم إمساكا عن الطعام، يعني يريد أن يخفف وزنه، لا يرغب ماذا في مثلا، يعني لا يريد أن يأكل، وهذا يصوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عادة وهذه عبادة، كيف نفرق؟ هذه العبادة يثاب عليها صاحبها، فهو صام تطوعا لله، وقد جاء النص في من أيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. إذن هذه النية نفرق فيها بين العبادات وبين العادات، نفرق فيها أيضا بين العبادات نفسها صلى الله عليه وسلم.